مشتاق له قد رحمة الله وادعي من الله اشوفه مرة حتى ابقى مقابله مش مدريني يفكر بي يحن علي لو ناس يحبنا وغير واحد حابله ولو اخر لحظة بالعمر اشوفه مرضى وعيش عيشة المجنص واللي قاعد حظه ولو آخر لحظة بالعمر أشوفها مرضى وعيش عيشة المجنص واللي قاعد حظه أمانة اللي يندله خلي يقوله غيرك ولا واحد رهو لو لاق لأمانة اللي يندله خلي غيرك ولا واحد رهم لو لاق له مشتاق له بس الله يدري ضميت عمري دون المعشت وروح ظل الصابرة وداحته ما شفت فرحة ودموعي وكحة وبعيني غيمة الشوق كل ساعة ماطرة اش ما ضوق طعمك يا عسل اتذكر الشفة واتذكر لدمي الحلو مليان بس خفة ايش ما ضوق طعمك يا عسل اتذكر الشفة اتذكر لدمي الحلو مليان بس خفة حبيبي الفراق بلوة مو لعبة هو وشلون بفراق انت روح قابلة حبيبي الفراق بلوة مو لعبة هو وشلون بفراق انت روح قابلة حاجة الفقرة عيشتها مرة تكتفي بتمرة وما تمد ايديها قولوا له يرجع لي اني خطية وفراق ذي وروح وقعت بيها صدقوني اني راح اذوب من البعد يا ناس مشتاق ابوسه لشو وكت بصورة التنباس صدقوني اني راح اذوب من البعد يا ناس مشتاق ابوسه لشو وكت بصورة التنباس حبيبي الفراق بلوة مو لعبة هو وشلون بفراق انت روح قابله حبيبي الفراق بلوة بلوة مو لعبة هو وشلون بفراق انت روح قابله